الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل ما توقفنا عنده في شرح أبيات ألفية العقيدة. نسأل الله عز وجل أن يجعل مجالسنا مجالس مباركة تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة، وأن يذكرنا الله عز وجل في من عنده، وأن يجعلها سببا لمغفرة ذنوبنا وستر عيوبنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال شيخنا وفقه الله تعالى: وإذا سمعت هديت لفظا مجملا فيه الصواب وفيه نوع ضلالة، فاستفصلن هديت عن معناه لا تقبله أو تردده دون هدايتي، فإذا تميز حقه فليقبل المعنس في باطله بدون هوادتي. هذا البيت يتكلم عن أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وأرجو أن ترعوا أسماعكم لي وأن تقلوا الحركة ما استطعتم. هذا البيت أو هذه الأبيات تتكلم عن أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة يقال لها قاعدة الألفاظ المجملة. وقبل أن أبدأ في الألفاظ المجملة أقول وبالله التوفيق: اعلم أن الألفاظ باعتبار معانيها لا تخرج عن ثلاثة أقسام: إما ألفاظ لا تحتمل إلا الحق، فالألفاظ التي لا تحتمل إلا الحق لا شأن لها بقاعدتنا هذه، لأنه يجب قبولها مطلقا، فكل لفظ لا يحتمل إلا الحق مطلقا فإنه يقبل مطلقا. القسم الثاني: ألفاظ لا تحتمل إلا الباطل، فالواجب في هذا القسم أن نرده مطلقا، فكل لفظ لا يحتمل إلا الباطل مطلقا فإنه يرد مطلقا، ولا شأن لها لهذا في قاعدتنا أيضا. فقاعدتنا التي معنا لا تتكلم لا عن النوع الأول ولا عن النوع الثاني، وإنما قاعدتنا شأنها في القسم الثالث، وهي ألفاظ إن جئتها من بعض جوانبها وجدتها حقا، وإن جئتها من الجانب الآخر وجدتها باطلا، فلا هي حق محض حتى نلحقها بالقسم الأول، ولا هي باطل محض حتى نلحقها بالقسم الثاني، وإنما هي متردد معناها بين حق وباطل. هذا النوع هو محط رحال قاعدتنا، وأهل السنة يسمون يا هارون هذا النوع الألفاظ المجملة. فإن قيل لك: وما الألفاظ المجملة؟ فقل: هي تلك الألفاظ التي تحتمل الحق والباطل. فما قاعدة أهل السنة فيها؟ قال أهل السنة رحمهم الله تعالى: متى ما جاءنا لفظ مجمل محتمل للحق والباطل فإننا لا نرده مطلقا، لأن فيه حقا والحق لا يرد، ولا نقبله مطلقا. لماذا؟ لأن فيه باطلا والباطل لا يقبل، لا يرد، والباطل لا يقبل، والباطل لا يقبل، وإنما هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. هذه هي خلاصة قاعدة المجملات عند أهل السنة والجماعة، وأعيدها مختصرة فأقول: الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، وإنما هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها من باطلها فيقبل الحق ويرد الباطل. أظن هذا إلى هنا واضح إن شاء الله. هذه هي القاعدة باعتبار التأصيل. وأما باعتبار التفصيل فقد ألفت فيها رسالة اسمها: رسالة في شرح قاعدة المجملات عند أهل السنة والجماعة، وفرعت عليها أكثر من 50 فرعا. أنا أذكر لكم منها جملا من هذه الفروع من باب التطبيق والتوضيح فقط. فمثلا إذا قيل لك: هل الله في جهة؟ هل الله في جهة؟ فتقول: إن لفظ الجهة أتوقف فيه فلا أثبته لله ولا أنفيه، فلا أقول الله في جهة فأثبت لأن الدليل لم يثبته، ولا أقول الله ليس في جهة فأنفي لأن الدليل لم ينفه. ومبنى الإثبات والنفي في المسائل الغيبية إنما هو توقيفي على ماذا؟ على النص. فحيث لم يرد النص لا بإثباته ولا بنفيه فلا حق لي أن أثبته أو أنفيه. انتهينا من اللفظ. وأما معناها أي معنى الجهة فإنه معنى يحتمل الحق والباطل، فلا أثبته مطلقا ولا أنفيه مطلقا، وإنما أوقفه على الاستفصال حتى يتميز حقه فيقبل من باطله فيرد. فأقول لهذا القائل: هل الله في جهة؟ هل تقصد بها جهة سفل؟ فإن كنت تقصد هذا فهذا معنى باطل، لأن السفل نقص والله منزه عن النقص. وإن كنت تريد بها جهة علو محيطة بالله فهذا معنى باطل، لأن الله لا يحيط به شيء عز وجل، فهو كبير وعظيم الكبر والعظمة المتناهية المطلقة، فلا يحيط به شيء تبارك وتعالى. وإن كنت تقصد بها جهة علو غير محيطة بالله على ما يليق بجلاله وعظمته فهذا معنى حق، وأنا أثبته لله، لكن هذا المعنى الحق لا أسميه جهة، وإنما أسميه بما سماه النص به، وأقول الله في العلو. لا يجوز لي كسني بل كمسلم أن أستبدل اللفظ الشرعي الذي هو حق محض بلفظ بدعي يحتمل الحق والباطل. فهذا المعنى الحق في لفظ الجهة لا أطلق عليه جهة، وإنما أطلق عليه ما أطلقه النص عليه، فأقول الله في العلو، كما قال الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى، وقال الله عز وجل: وهو العلي العظيم وهو الكبير المتعالي، أليس كذلك؟ وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى جهة السماء والناس يرفعون أيديهم إلى ربهم الذي في السماء الذي يجيب دعواتهم ويكشف كروبهم ويغيث لخفاتهم. لكن لا أقول الله في جهة ولا أقول الله في ليس في جهة، فلا أثبت ولا أنفي ولا أقبل المعنى مطلقا إلا بعد الاستفصال. واعلموا وفقكم الله تعالى أن كل معنى حق، أن كل معنى حق، ليتكم تنتبهون لهذا، واعلموا وفقكم الله وشرح الله صدوركم للعلم، أن كل معنى حق في لفظ مجمل فهناك تعبير شرعي يغني عن هذا اللفظ المجمل. فإياك أن تستبدل اللفظ الوارد في الكتاب والسنة وعلى لسان أهل العلم بتلك الألفاظ التي لم يتكلم بها أهل السنة، وإنما أول من تكلم بها أهل البدع، فتكون ممن استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فإياك أن تنطق بلفظ الجهة إثباتا أو نفيا في حق الله، ولكن قل الله في العلو، فإن لفظ العلو حق محض لا يحتمل شيئا من الباطل مطلقا. أفهمتم هذا المثال؟ إن شاء الله أؤيده بالمثال الثاني وأردكم على الرسالة المذكورة. لفظ المكان، هل يقال إن الله في مكان أو يقال إن الله ليس في مكان؟ فتقول أيها السني هذا الجواب: أما لفظ المكان فلا أثبته لله ولا أنفيه، فلا أقول الله في مكان، لأن مبنى الإثبات في الأمر الغيبي على التوقيف، ولم يرد في الأدلة كتابا وسنة أن الله في مكان بهذا اللفظ. ولا يجوز لي أن أنفي المكان عن الله فأقول الله ليس في مكان، لأن مبنى النفي في المسائل الغيبية أيضا توقيفي على النص، ولم يأتي في الأدلة نفي المكان عن الله، فإذا لفظ المكان لا أثبته ولا أنفيه. انتهينا من لفظه، ولكن بقينا في معناه. فلما نظرنا إلى معانيه وجدنا أن منها باطلا لا يجوز على الله، ووجدنا أن منها حقا جائزا على الله عز وجل. فإذا لفظ المكان لفظ لا مجمل مجمل، والألفاظ المجملة لا أثبتها ولا أنفيها، وإنما أستفصل فيها، فإن أريد بها الحق قبلناه، وإن أريد بها الباطل رددناه. فأقول لمن نسب المكان نفيا أو إثباتا لله، هل تقصد به مكان سفل؟ فإن كنت تقصد به مكان سفل فهذا معنى باطل، لأن السفل نقص والله منزه عن النقص. أم تريد به مكان علو محيط بالله عز وجل؟ فإن كنت تريد به المكان هذا المعنى فهو معنى باطل، لأن الله لا يحيط به شيء لكبره وعظمته عز وجل. أم أنت تريد به مكان علو غير محيط بالله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته؟ فإن كنت تريد هذا المعنى فهذا معنى حق، ولكن هذا المعنى الحق لا أسميه بالمكان، وإنما أسميه بالاسم الشرعي، وهي أنني أقول الله مستو فوق السماء على العرش. هذا هو اللفظ الوارد في الكتاب والسنة في 7 آيات من القرآن، في السجدة الرعد الحديد ويونس وبطاها والأعراف والفرقان، كلها يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. فلما أترك اللفظ الشرعي المحبوب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأعبر باللفظ البدعي الذي أول من تكلم به الجهمية من المعتزلة وغيرهم؟ هذا من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. فهذه القاعدة عظيمة جدا، ولكنني أنبه على أمر مهم، وهي أن تعلموا وفقكم الله أن تلك الألفاظ المجملة والله إن أهل السنة بريئون منها براءة الذئب من دم يوسف، لم يتفوه بها أهل السنة ابتداء أبدا، وإن أول من تكلم بها هم حثالة أهل البدع وفتنوا الناس بها، فاضطر أهل السنة أن يتعاملوا معها بالتعامل الصحيح، فقرروا هذه القاعدة حتى تكون صدا منيعا لكل لفظ بدعي يريد صاحبه أن يلج ببدعته مستخفيا وراء المعنى الحق، فهو لا يريده للحق الذي فيه، وإنما يريده للباطل الذي فيه، ولكنه لو أخرج باطله محضا لفضح، ولكنهم يستخفون وراء تلك الألفاظ المجملة ليحققوا مراداتهم من تقريرات عقيدته من تقرير عقيدتهم الفاسدة من حيث لا يشعر بهم أحد. وأوصيكم بالرجوع لهذه الرسالة، ففيها من الأمثلة ما فيه برد اليقين إن شاء الله عز وجل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: كالجسم أو لفظ المكان وحيز، ولشأنها أفردتها برسالتي. قوله كالجسم، بما أنه قالها فلا بد أن نشرحها. أنتم معي ولا لا؟ سبحان الله، ولم يأتي بمثال ضربته، وإنما قال كالجسم والحيز، وهما المثالان الذي لا بد أن نشرحهما. هذا حظكم، يلا أجل انتبهوا لي. هل يقال الله له جسم أو الله ليس له جسم؟ الجواب: أما لفظ الجسمية فلا أثبته ولا أنفيه، فلا أثبته لأن الأدلة لم تأتي بإثباته، ولا أنفيه لأن الأدلة لم تأتي بنفيه. وأما معناه فأستفصل فيه، فإن أريد به الحق قبلته، وإن أريد به الباطل رددته. فإن كان يقصد بقوله الله له جسم أي كما هو معهود من أجسامنا، فهذا معنى باطل. لما؟ لأن الله يقول ليس كمثله شيء، ويقول تعالى ولم يكن له كفوا أحد، والآيات في نفي مماثلة الله بخلقه كثيرة جدا. فإن كنت تقصد جسما كما هو معهود من أجسامنا فهذا باطل. وأما إذا كنت تقصد بأن الله له جسم أي ذات كاملة من كل وجه موصوفة بصفات الجمال والجلال والكمال والكبرياء والعظمة فهذا معنى حق، ولكن هذا المعنى الحق لا أسميه بهذا الاسم البدعي، وإنما أسميه بالاسم الشرعي الوارد في السنة في الأدلة، وهي أن أقول الله له ذات وصفات، لا أعبر عن الذات والصفات بالجسمية أبدا، فلا أعبر عن الحق بلفظ مجمل، بل أطرد بالحق هذا اللفظ المجمل فأقول الله له ذات وصفات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات وكلهن في ذات الله، ويقول عبد الله بن رواحة قال وذلك في ذات الإله. فإذا أطلق الصحابة والدليل على الله عز وجل أن له ذات، وقد أجمع العلماء من أهل السنة على ذلك. وأما لفظ الصفة إطلاقها على الله فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يصلي بأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، يعني يقرأ الفاتحة وسورة بعدها، وقبل أن يركع يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، فاستغرب الصحابة فعله ذلك، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يفعل ذلك، فقال الرجل لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال أخبروه أن الله عز وجل يحبه. فإذا أطلقت الذات والصفات على الله عز وجل، وأجمع على جواز إطلاقها أهل السنة والجماعة، فلما أترك هذا اللفظ المحبوب للشرع والوارد في الأدلة بلفظ الجسمية الذي يحتمل الحق والباطل؟ ومثال آخر أو رابع، ها مثال الرابع، نحن ذكرنا المثال الأول تذكرون الجهة المكان الجسم، ثم قال الحيز. هل يقال إن الله في حيز؟ أولا لا بد أن تعرفون ما الحيز. الحيز هو جوف الشيء، يعني مثلا جوف الجيب هو حيزه، نحن في حيز الغرفة، فإذا الحيز هو جوف الشيء، فهمتموه؟ هل يقال إن الله في حيز أو يقال إن الله ليس في حيز؟ وكل هذا والله لم يتكلم به أهل السنة، ولكن بلينا بمن تكلم به من أهل البدع. اعلموا أن الحيز في اللغة العربية له معنيان، الحيز بمعنى المنحاز أي المنفصل، الحيز بمعنى المنحاز أي المنفصل البائن، والحيز بمعنى ما يحوز الأشياء ويدخلها في جوفه. فإن كانوا يقصدون بأن الله في حيز أي أن ذاته في شيء من ذوات خلقه، أو أن شيئا من ذوات خلقه قد حازها في ذاته، فهذا معنى، أعيدها مرة أخرى، فإن كنت تقصد بالحيز أي الأشياء التي تحوز غيرها، بمعنى أن المخلوقات حازوا ذات الله عز وجل فيهم، أو أن الله قد حاز في ذاته شيئا من ذوات مخلوقاته، فإن كان هذا المعنى هو الذي تريده فهذا معنى باطل، بل هو كفر باتفاق العلماء، وهو عقيدة الحلولية الذين يقولون إن ذات الله حلت في ذوات خلقه وذوات خلقه قد حلت في ذاته، وهو مذهب أهل الوجود والاتحاد أتباع ابن عربي، فهذا مذهب كفر باتفاق المسلمين، هذا معنى باطل. وأما إذا كنت تقصد بالحيز أي المنحاز المنفصل عن خلقه، بمعنى أنه ليس في ذاته شيء من ذوات خلقه وليس في ذوات خلقه شيء من ذاته، فإن كنت تريد به هذا المعنى فهذا معنى حق، ولكن هذا المعنى الحق لا أسميه ولا أطلق عليه هذا اللفظ البدعي، وإنما أطلق عليه ما أطلقه أهل السنة، فأقول الله عال على خلقه، أو نقول عال على عرشه بائن من خلقه، هذا هو اللفظ الذي قاله أهل السنة وقيدوه في مؤلفاتهم ونقلوه خالفا عن سالف. الله مستو على عرشه بائن من خلقه، قوله بائن أي منحاز، لكن منحاز بمعنى المنفصل، فبدل أن نقول منحاز نستبدلها بلفظة بائن، لأن لفظة بائن أي منفصل لفظ واضح ليس فيه معان باطلة وليس فيه شيء يوجب غبش الفهم وسوء الاعتقاد، وأظن إن شاء الله الكلام واضح. ولذلك قال الناظم في آخر هذا البيت ولشأنها أي ولعظم تأثيرها وأهميتها عند أهل السنة أفردتها برسالتي، وهي الرسالة التي ذكرت لكم عنوانها إيش؟ رسالة في شرح قاعدة المجملات عند أهل السنة والجماعة، يسر الله طباعتها. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: وصفات ربك يا فتى إن لم تكن تنفك أسموهن بالذاتية كالوجه، أما ما تعلق يا فتى بالفعل أسموهن بالفعلية. نعم، لقد أجمع أهل السنة على أن الصفات الثبوتية لله عز وجل تنقسم إلى قسمين، إلى صفات ذاتية وفعلية. وعرفوا الصفات الذاتية بأنها الصفات الملازمة للذات والتي لا تنفك عنها لا أزلا ولا أبدا، كالوجه واليدين والعلو والعين والساق والأصابع والحياة والسمع والبصر وغيرها مما لا يتصور انفصاله عن الله عز وجل. وأما القسم الثاني فهي الصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بفعله، فمتى ما شاء الله عز وجل فعلها ومتى ما شاء لم يفعلها، كالرضا والغضب والمقت والكراهية والنزول إلى السماء الدنيا، فهذه صفات فعلية. فالقسم الأول وصفوه بالذاتية لتعلقه بالذات، والقسم الثاني وصفوه بالفعلية لتعلقه بالفعل. وهناك شيء من التفاصيل التي أريد ألا أذكرها لأنها ستطيل علينا المقام، وأرجو ألا أكون قد ذكرتها في المنظومة. فنقول نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: والوصف إن ينفى فأثبت ضده، ما النفي محضا مثبتا لكماله، فالظلم منفي وذاك لعدله، والعجز منفي وذاك لقدرتي، وإذا نفيت النقص عنه فأجملا ما النفي تقص. لما بين لك الواجب في الصفات، أقسام الصفات الثبوتية، بين لك الواجب في الصفات المنفية، فإننا نجد في الأدلة كتابا وسنة بعض الصفات ينفيها الله عز وجل عنه، فما الواجب علي كسني في الصفات المنفية؟ الجواب: الواجب عليك متى ما مررت على صفة منفية أمران، أن تنفي الصفة التي نفاها النص، وأن تثبت لله عز وجل كمال ضدها، فإياك أن تقف عند حدود النفي من غير اعتقاد ثبوت، لأن النفي من غير اعتقاد ثبوت يسميه أهل السنة بالنفي المحض، والنفي المحض ليس كمالا وليس بداخل في صفات الله عز وجل. فكل نفي في الكتاب أو السنة فإنما الله عز وجل نفاه لإثبات كمال ضده، فالله لا يظلم لكمال عدله كما قال الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا، وقال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. فهل يريد الله نفي الظلم لذات النفي؟ الجواب: لا، وإنما أراد بنفي الظلم إثبات كمال عدله. وقال الله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، فيجب علي فيها أمران: أن أنفي صفة السنة والنوم ولا أقف عند حدود نفيها، بل أثبت لله عز وجل كمال ضدها، وهي أن أقول لكمال حياته وقيوميته. فلكمال حياته وقيوميته فلا تأخذه سنة ولا نوم. وخذوها مني قاعدة: كمال الحياة ناف للنوم، كلما كانت حياتك أكمل كلما كان النوم أبعد عنك. ولذلك لما كانت حياة أهل الجنة هي أكمل حياتهم البشرية صاروا في الجنة لا يحتاجون إلى ماذا؟ إلى نوم، ولا يصيبهم شيء من الخفقان أو النعاس أو السنة. ولأن الله عز وجل هو الموصوف بالحياة الكاملة الكمال المطلق والتي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، فإنه حينئذ لا يحتاج عز وجل إلى أن ينام، كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إلى آخر الحديث. لما لا ينام الله؟ لما؟ لكمال حياته وقيوميته عز وجل. وقال الله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. فالواجب علي في هذه الصفة المنفية أمران: أن أقول بأن الله لا يكافئه أحد، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته وأفعاله. لماذا؟ لكمال وحدانيته، لكمال وحدانيته ولكمال صمديته تبارك وتعالى. وكذلك قول الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي العجز والإعياء. فأقول: الله لا يمسه لغوب، لكمال قوته وقدرته عز وجل. وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، وهو على خلاف غرار مذهب أهل البدع الذين يملؤون الدنيا نفيا محضا ليس فيه شيء من الثبوت مطلقا. فيقول قائلهم: الله لا داخل العالم. طيب لماذا؟ يقول: لا تقل لي لماذا، المهم أننا ننفي. فنفي أهل البدع هو النفي المحض الذي لا يتضمن ثبوتا. فيقولون: الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا محايث ولا يرى ولا يشم. ويقولون: املأ الدنيا نفيا، ولكن لا تسألنا عن ثبوت يقابل هذا النفي. فاضطر أهل السنة إلى تقرير هذه القاعدة التي تقول: كل نفي في الأدلة فالواجب فيه نفيه وإثبات كمال ضده، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وإذا نفيت النقص عنه فأجملا، ما النفي تفصيلا بمنهج سنتي، أما إذا أثبت وصف كماله فمفصل، والعكس منهج بدعتي. نعم، نص القاعدة يقول: أهل السنة والجماعة يفصلون في جانب الإثبات ويجملون في جانب النفي. أهل السنة والجماعة يفصلون في جانب الإثبات ويجملون في جانب النفي. ففي باب إثبات الكمالات لله عز وجل فالمحبوب لله تبارك وتعالى أن تفصل، وإذا جئت تنفي صفات النقص عنه فأجمل، فإن مدخل تعظيمه عز وجل في هذين الأمرين. فالله يحب دائما من عباده أن يفصلوا في إثبات كمالاته وأن يجملوا في نفي النقص عنه. وعلى ذلك ورد القرآن، نزل القرآن، فإن أغلب آيات القرآن مختومة باسمين من أسماء الله عز وجل، وهذا من الإثبات المفصل، وهو الغفور الرحيم، العزيز الحكيم، العلي العظيم، السميع البصير، الحكيم العليم. فكل هذا من باب إثبات كمالات الله عز وجل على وجه التفصيل. بل دونك هذه الآية التي يقول الله عز وجل فيها: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هذه ثلاثة: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. فإذا هذا هو دأب الأدلة كتابا وسنة، أنها في جانب الإثبات تفصل، وأما في جانب النفي فإن الأدلة جاءت بالإجمال: ليس كمثله شيء، ولم يفصل في هذا. ولم يكن له كفوا أحد، ولم يفصل في هذا. هل تعلم له سميا، ولم يفصل. فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يفصل. ولا تشركوا به شيئا، ولم يفصل. فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا، ولم يفصل. فإذا منهج القرآن والسنة في الإثبات هو التفصيل، وفي النفي هو الإجمال. بل إن هذا هو الكمال حتى في حق المعظمين من البشر. فإنك لو دخلت على أحد من ملوك الدنيا وفصلت في إثبات كمالاته لأعطاك مبلغا هائلا، وتختلف قيمة المبلغ على اختلاف تفاصيلك، فتدخل عليه وتقول أنت ملك عادل قوي شجاع شهم كريم. هل ترون أن الملك سوف يمل من هذه التفاصيل؟ الجواب لا، لأن جانب التعظيم في التفصيل أبلغ. ولكن إذا جاء في نفي النقائص والعيوب عن هذا الملك فإنك تقول له أنت ملك ليس كمثلك ملك من ملوك الدنيا، أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا، وتسكت كلمات يسيرة ليس فيها تكرار ولا تكثير كلام إلا أنها ستقع من قلبه موقعا عظيما. لكن لو أنك قلت له أنت ملك لست بسارق ولا بخيل ولا ظالم ولا شحيح ولا ولا ولا لعد ذلك سخرية واستهزاء به. فكل كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله أحق به. فكما أن التفصيل في جانب الإثبات والنفي في جانب النقص، وعفوا والإجمال في جانب النفي هو الأكمل في حق المخلوق العاجز الضعيف، فهو كذلك الأكمل في حق الخالق القوي من كل وجه. فالله أحق بكل كمال من المخلوق. فإن قلت لي وهل هذه قاعدة أغلبية أو كلية؟ فأقول هي قاعدة أغلبية، إذ أننا نجد في الأدلة قليلا إثباتا مجملا ونفيا مفصلا، لكنه قليل بالمقارنة إلى ما قررته قبل قليل. فمن النفي المفصل قول الله عز وجل لم يلد ولم يولد، فجمع نفيين في موضع واحد. ومنه قول الله عز وجل ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ومنه قول الله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. أوليس هذا من النفي المفصل؟ الجواب بلى، ولكن غالب التفصيل في النفي إنما هو لرد من قال بهذه العقيدة، فهو يريد الرد عليها. وإلا فالأغلب أن النفي يرد في الأدلة مجملا وأن الإثبات يرد في الأدلة مفصلا. وأما من زاغ وحاد عن طريق الرسل فإنهم عاكسوا الأمر تماما فقالوا املأ الدنيا نفيا وإياك أن تثبت صفة واحدة، فيفصلون في جانب النفي فيقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يرى ولا يسمع ولا ولا إلى آخره، ولكن يحذرونك من أن تثبت له صفة واحدة إلا الوجود بشرط الإطلاق فقط. وهذا يبين لك ضلال هؤلاء وبعدهم عن تقدير الله عز وجل حق قدره، ويصدق عليهم قول الله عز وجل وما قدروا الله حق قدره. فالتزموا بمنهج أهل السنة وعضوا على هذه القاعدة بالنواجد، وأختصرها لكم فأقول أهل السنة والجماعة يفصلون في جانب الإثبات ويجملون في جانب النفي، والله أعلم.